بليلة ميمونة هي ليلة الخيرات والنفحات. فقت الشهور بليلة ميمونة هي ليلة للقدر والنفحات. قد أنزل القرآن فيها هاديا قد أنزل القرآن فيها القرآن قد أنزل الفرقان قد أنزل القرآن فيها هاديا ليعم نور الكون بالبركات. يا صائما رمضان أنت مقرب، يا صائما رمضان، يا صائما رمضان، يا صائما رمضان أنت مقرب فادع الإله يفرج الكربات. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا رب. فاجعل جزاء صيامنا فاجعل جزاء صيامنا وقيامنا حسن الثواب لديك في الجنات. فاجعل جزاء صيامنا فاجعل جزاء صيامنا وقيامنا فاجعل جزاء سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير خلق الله، يا رب هذه ذنوبي، هذه ذنوبي، هذه ذنوبي في الورى كثرت، في الورى كثرت. يا رب يا رب يا رب يا رب هذه ذنوبي في الورى، في الورى، في الورى كثرت. وليس لي عمل، وليس لي عمل، وليس لي عمل في الحشر ينجي. وقد أتيتك بالتوحيد، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفي. وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد، وقد أتيتك بالتوحيد، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي، وهذا القدر يكفيني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي أمتي يا غفور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،